اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. أفتمارونه يا معشر قريش وتجادلونه على ما يرى؟ هو يرى بعينه ويرى بقلبه أيضا وفؤاده ويسمع بأذنه. في السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عارضه جبريل بالقرآن كله كاملا مرتين من أوله إلى آخره، يقرأ ويثبت ويصحح حتى يضبط النص القرآني المحكم. وقبل ذلك كان في كل سنة يعارضه بالقرآن في رمضان مرة واحدة. فالله سبحانه وتعالى يقول أفتمارونه على ما يرى. عليه الصلاة والسلام لقد رآه في الدنيا بالأفق الأعلى وسمع الوحي منه، وأعجب من ذلك قال ولقد رآه نزلة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرة ثانية. متى كان هذا؟ يوم الإسراء والمعراج بالضبط. ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرة أخرى في مكان أو محل آخر، أين؟ عند سدرة المنتهى فوق السماء السابعة. وهذا شيء الله أعلم به. سدرة المنتهى ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء أنه بلغ إلى سدرة المنتهى. قال عند سدرة المنتهى، وهي سدرة وضعها الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان لحكمة، قد يكون فيها النور وفيها الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عندها. وهذه أشياء ومعاني عظيمة لا يستطيع الإنسان أن يحيط بتفصيلها إلا وفق ما ذكر الله تعالى لنا، وذهب العقل يتأمل أو يفكر مما لا يمكن أن يخرج منه بطائل، لأنه هذه فقط هي المعلومات المتوفرة عندنا عن هذا الأمر، أن هناك شجرة تسمى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة. ذهب إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج حينما وصل إلى مستوى يسمع فيه إيش؟ صريف الأقلام والملائكة وهم يكتبون أفعال العباد وأقدار العباد. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وهذا من الأدلة على أن الجنة في السماء عند الله سبحانه وتعالى، وسمها جنة المأوى يعني الجنة التي يأوي أو يعود إليها ويصير إليها المؤمنون. إذ يغشى السدرة ما يغشى، كأن الرؤية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم هناك لجبريل كانت في الوقت الذي السدرة فيها يغشاها شيء عظيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء وغشيها ألوان لا أدري ما هي، أنوار. فقد يكون هذا نور من نور الله عز وجل، وقيل إنها الملائكة وهي في هذه السدرة تسبح الله سبحانه وتعالى وتقوم بأعمالها ومهمتها ومصالح العباد. فغشي السدرة تلك الأشياء التي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول لا أدري ما هي، عالم لأول مرة يذهب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا لم يذهب إليه بعد ذلك في حياته. ما زاغ البصر وما طغى، مع أن الموقف صعب، فالإسراء ببشر إلى عالم السماء وعالم الملائكة ومشاهدة الأنبياء السابقين. إبراهيم، وبالمناسبة رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى أين؟ إلى البيت المعمور، مثل ما هو عمر الكعبة في الدنيا كوفئ في الأرض كوفئ في السماء بأن يسند ظهره إلى البيت المعمور كما في بعض الروايات. المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى السماء، وهذا العالم الضخم الهائل الذي ما يوجد عندنا حتى وسيلة أو معيار للتعرف على أشيائه وعلى خصوصياته وعلى نواميسه وعلى سكانه وعلى أحواله وأوضاعه، فهو غيب من غيب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يسري بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به إلى السماء وإلى سدرة المنتهى في السماء السابعة، ويسمع صريف الأقلام ويرى أشياء، ويعود صلى الله عليه وسلم بكامل رباطة جأشه ووفور عقله وحكمته ودعوته صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض الآثار أنه رجع ولم يبرد فراشه، يعني خلال فترة وجيزة جداً، ومع ذلك رأى هذه الآيات العظيمة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وأمر بتشريعات مثل الصلوات الخمس. ما زاغ البصر وما طغى، مع ذلك كله وهذا الموقف المفاجئ لم يزغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يكون عنده اضطراب في الرؤية أو عدم تركيز، هذا معنى الزوغان، بل كان صلى الله عليه وسلم أعطاه ربه البصيرة والحكمة والاستعداد والتهيؤ لهذا الموقف. وما طغى البصر أيضا بحيث أن يتجاوز أو يتعدى، ولذلك ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إما أن يكون رأى الآية الكبرى أو رأى آيات، وهذا أقرب، يعني قد رأى شيئا من آيات ربه الكبرى في هذه السماء مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء الطويل. هذا يخبر الله تعالى عنه المشركين الذين كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويشككون في رسالته، وفي كل مناسبة كانوا يستغلونها للتشكيك بصدقه وبعقله، ومن ذلك حادثة الإسراء فإنها والمعراج، فإن لما حدثت وأخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم استغلها المشركون وجاءوا للمؤمنين يقولون تدرون ماذا يقول محمد، حتى جاءوا لأبي بكر الصديق، هل سمعت ما قال صاحبك؟ يقول كيت وكيت، قال إن كان قاله لقد صدق. ومن يومئذ سمي الصديق. هكذا العقل المؤمن لا يجعل نفسه محصورا أو محجورا في الماديات، والمادة مهما كانت فهي صغيرة، وأيضا البشر يدركون أنه حتى المادة هم يتسلطون عليها ويكتشفون من قوانينها ونواميسها وسننها شيئا بعد شيء، وربما أشياء كان الناس ينكرونها بالأمس اليوم أصبحوا يؤمنون بها ويعترفون بها ويصدقونها. فالعقل المؤمن ليس عقلا أسطوريا أو خرافيا يتشرب الخرافة دون آية أو حجة، ولكنه أيضا ليس عقلا ماديا صرفا لا يؤمن بالغيب ويحصر نفسه في حدود المادة. يخاطبهم الله سبحانه وتعالى ويقول لهم ضمن السياق: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. هم كانوا يعبدون هذه الآلهة أو الأصنام وكانوا يعدونها إناثا، ومن ذلك أسماؤها، فالعزى مؤنث ومناة مؤنث واللات أيضا مؤنث، ولذلك كانوا يعني إذا أراد بعضهم أن يشتم بعضا قال له أعضض بضر اللات، فكانوا ينظرون إليها على أنها إناث، ومع ذلك كانوا يعبدونها. اللات كان صنم في الطائف قرب المسجد الطائف الذي بني عليه بعد ذلك، وكان عبارة عن صخرة مربعة وفيها صورة أو تمثال إنسان، وقيل إنه رجل كان يخدم الحجيج ويلت السويق لهم، يعني يقوم بإعداد الطعام لهم، فلما مات عبدوا. والعزى أيضا كانت بين الطائف ومكة، ومنات كانت بين مكة والمدينة في وادي اسمه المشلل، وكل هذه الأصنام معروفة عند العرب. هذه الأصنام هذه ليست خاصة، ولا كل قبيلة عندها صنم، وأحيانا هم يصنعون الأصنام، بل إذا سافر أحدهم بحث عن أربعة أحجار فوضع ثلاثة منها للقدر ينصب عليها القدر، والرابع يعبده لأنهم اعتادوا على مثل هذا المعنى. وإذا لم يجد قدرا فإنه يجثو جثوة من التراب ثم يحلب عليه الشاه الشات ويعبده أيضا. فكانوا يعتقدون مثل هذه الصيغة الوثنية للعبودية ويتعاطونها فيما بينهم. فالله سبحانه وتعالى ينقلهم عن هذا المستوى المنحط من العبودية للأحجار والتراب والأشياء التي هي أقل مستوى من الإنسان، إلى أن يرفع أفاقهم وعقولهم إلى أنه هناك إله وهناك وحي وهناك ملك اسمه جبريل وهناك نبي مصطفى مختار من بينكم هو صاحبكم وأنتم تعرفونه، فما الذي يحملكم على عبادة اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ لماذا تعبدونها؟ أولاً لماذا جعلتموها إناث؟ وهم يقولون إنها بنات الله ربما، أو يقولون الملائكة بنات الله. الله سبحانه يقول ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، يعني قسمة ظالمة منحرفة غير عادلة في هذا المعنى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني القصة هذه الأصنام لم تتحول إلى آلهة ولا إلى شفعاء عند الله سبحانه وتعالى بمجرد أنكم سميتموها ذلك أو أعطيتموها هذه العبادة. فالقصة هنا هي مجرد أسماء أنتم اخترعتموها، وهذا شيء عجيب. اليوم في عصر الحضارة، أنا ذهبت مرة إلى ماليزيا ووجدت تمثالاً ضخماً بناه الصينيون مكتوب عليه صنع عام 1994 مثلاً. ثم رأيت الشباب والبنات يدرسون في الجامعة، ممكن يكون طالب في كلية الهندسة وطالبة في كلية الطب، وناس يعني في سن الشباب يأتون بغاية الخشوع والذل إلى هذا الصنم الذي المصنوع ويقدمون له القربان والعبودية، وأحياناً إذا كان في شيء يتعلق بالزواج البنت أو الولد يريد أن يعرف مصيره أو يتأكد من الحظ في الزواج أو التوفيق، هناك مكان تضع فيه الورقة وتتأكد وأشياء من هذه الطقوس التي يعملونها. فأحياناً تستغرب أن الإنسان ربما يتطور فيما يتعلق بالحضارة والتقدم العلمي والتقني والكشوف، ولكن يظل في جانب الدين في غاية الجهالة والتخلف، وكأن الدين هنا في منطقة معزولة داخل عقله لم يصل إليها ذلك النور ولم تستفد من هذا التفوق وهذا العلم. فالله سبحانه وتعالى هنا يعني يقول لهم أفرأيتم اللات والعزى، ثم يقول إن هي إلا أسماء سميتموها، أنتم وضعتم لها هذه الأسماء وادعيتم أنها آلهة، هل مجرد الاسم يغير من الحقائق شيئا؟ قال سميتموها أنتم وأحيانا آباؤكم، يعني حتى لو ما هو بذلك الجيل نفسه هو الذي سماها، سماها أبوك أو جدك، هذا لا يغير من واقع الحال شيئا، أن يكون هذا أمرا موروثا في المجتمع ما أنزل الله بها من سلطان. لا يوجد دليل إلهي على أنها تعبد أو أن لها فضلا أو قداسة، ولا العقل يدل على ذلك. هذا مما يدعو إلى العجب، أنه لا نقل ولا عقل يدل على هذا المعنى. ولهذا قال سبحانه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهم يتبعون الظنون والتخرص في أشياء من أصول الدين وأصول الاعتقاد التي لا يقبل فيها الظن أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، الحديث متفق عليه. فهؤلاء يتبعون الظن في أعظم وأقدس وأهم القضايا وهي قضية الألوهية والعبودية. وما تهوى الأنفس، يعني يتبعون ما تهواه نفوسهم وتميل إليه نفوسهم، ومجرد ميل النفس لا يعني شيئا. ولهذا قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فإعراضهم عن الهدى بميل النفس والهوى والظن هذا غاية الخطأ. الظن يمكن أن يعمل به في مجاله إذا لم يكن هناك ما يعارضه، ولذلك غلبة الظن يؤخذ بها في الأحكام ويؤخذ بها في الفرعيات ويؤخذ بها في مسائل كثيرة في العبادات في الطهارة وفي سواها، يؤخذ بغلبة الظن ويؤخذ بالظن إذا لم يوجد ما هو أقوى منه. ولكن أن يجعلوا الظن في قضية ذات أهمية وخطورة، وأيضا في مقابل وحي منزل. ولهذا قال: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقوله: وما تهوى الأنفس. أيضا تهوى الأنفس، هوى النفس يمكن أن يكون مقبولا فيما لا يعارض الشريعة. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: أحسن الأشياء أو ألذ الأشياء هوى وافق شرعا. وهذا من الحكم الجميلة، أنه أحيانا قد يوجد عند الإنسان شيء يهوى وهو يوافق الشريعة، مثل هوى صحبة الأحباب والإخوان، مثل هوى الإنسان زوجته، مثل هوى الأولاد، مثل هوى الإنسان ببعض بعض الناس عنده هوى الكرم والجود ويفرح وينتشي لاستقبال الضيوف، هذا هوى وافق شرعا، يعني هوى في النفس وميل في النفس ولكن يوافق الشريعة. قال ربنا سبحانه: وكم من ملك في السماوات. بعدما ذكر هذه الآلهة التي هم يعبدونها على ظن واعتقاد أنها تشفع لهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء إيش؟ شفعاؤنا عند الله. شفعاء، إذن هم يعبدونهم بقصد أن يشفعوا لهم. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لهم إن هناك ملائكة، وكم من ملك للتكثير، في السماوات، يعني هذه حجارة في الأرض. فالله سبحانه يقول لهم: عندكم ملائكة، عنده سبحانه ملائكة في السماء، ملك في السماوات ليس في الأرض، لا تغني شفاعتهم شيئا. يعني المعنى أنهم لو بذلوا شفاعتهم لم تغني شفاعتهم شيئا، ولكن هؤلاء أصلا لا يشفعون بمجرد الرغبة، وإنما لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهم لا يتقدمون بالشفاعة بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا إذا أذن الله تعالى لهم، ولا يأذن الله تعالى لهم إلا لمن يرضى الله تعالى أن تدركه الشفاعة. فإذا كان هذا شأن ملائكة الله في سمائه، وقد أشار إلى جبريل كواحد منهم وغيره من الملائكة، فما بالكم أنتم تعبدون آلهة في الأرض من الأصنام والحجارة وغيرها، وتظنون أنهم شفعاء لكم عند الله، بينما ما أنزل الله تعالى بهذه الآلهة المدعاة من سلطان، ولا أذن لكم بعبادتها. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.